بين الناس واستعمالها في طاعة الله ومرضاته. مقصود وجوب شكر النعمة بالاعتراف بها بالقلب واللسان وتحدث بها ونشرها بين الناس واستعمالها في مرضاة الله وطاعته. وهذه هي أركان الشكر الثلاثة: الاعتراف بالقلب والتحدث بها باللسان واستعمالها بالجوارح في طاعة الله ومرضاته. والله تعالى ذم المشركين قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فجمعوا بين الأمرين بين النقضين: يعترفون بنعمة الله ولكنهم يجحدونها، فلا يتحدثون بها ولا ينشرونها ولا يستعملونها في طاعة الله، مع معرفتهم واعترافهم بأن النعمة من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يجحدونها وأكثرهم الكافرون. وهذا فجمعوا بين النقضين: يعرفون بقلوبها أنها من الله ثم يجحدونها وينسبونها إلى غيره ولا يستعملونها في طاعته. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. هذا تفسير الآية. المجاهد يقول معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. هذا مثال لإنكار النعمة وجحدها. قال: هذا مالي ورثته عن أبائي، يعني أنكر نعمة الله عليه وأن الله هو الذي يسر له هذا المال وسخر له أسبابه. من الذي خلقك أيها الإنسان؟ من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي أعطاك العقل والسمع والبصر؟ من الذي أعطاك القدرة على الكسب؟ فكيف تنكر نعمة الله وتقول: هذا مالي ورثته عن أبائي، ورثته عن أب عن جد؟ أنكر فضل الله وأنكر نعمة الله وأن الله هو يسر له الأسباب، هذا من إنكار النعمة. هذا مثال، والسلف يذكرون أمثلة لتفسير الآية، وليس المراد الحصر. وقال عن بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا مثال أيضا، مثال لإنكار النعمة، نسبة النعمة إلى الأسباب، إلى السبب وليس المسبب وهو الله سبحانه. لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان ما حصلت على الوظيفة، لولا فلان ما حصلت على كذا على المال، لولا فلان ما حصلت على البيعة الفلانية، لولا فلان ما حصلت على السيارة. أضاف النعمة إلى السبب، فلان سبب، جعل الله سبب، لكن نسيت المسبب وهو الله. من الذي يسر لك الأسباب؟ من الذي حرك قلب هذا فلان حتى يبيع عليك السلعة، أو حتى يعطيك كذا وكذا، أو حتى يستجيب لما طلبت؟ هذا من إنكار النعمة. قال عمر بن عبد الله: يقولون هو كقول الرجل: لولا فلان لم يكن كذا، يعني يسند النعمة إلى السبب وينسى المسبب وهو الله، ينسى موليها. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا بشفاعة آلهتنا. هذا فيه إنكار النعمة ونسبتها إلى السبب، وفيه مع الشرك بالله عز وجل. وهذا بشفاعة آلهتنا، الآلهة لا تشفع، والله تعالى يشفع عنده أحد. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أوجه الناس لا يشفع، يبدأ بالشفاعة أول حتى يأذن الله له. فكيف بالآلهة؟ الآلهة أبعد شيء عن الشفاعة، الآلهة لا تشفع، هذا من الشرك. وهم جمعوا بين الشرك وبين نسبة النعمة إلى غير الله، أنكروا نعمة الله وأشركوا مع الله. الآلهة لا تشفع، الآلهة باطلة ولا تقبل شفاعتها، بل لا تقبل شفاعة أي أحد إلا بإذن الله، والآلهة لا يؤذن لها فهي باطلة. والمشركون ليس لهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. الشفاعة لا بد فيها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد، فلا يرضى عن المشرك فلا يشفع له. فالآلهة أبعد شيء عن الشفاعة. هم جمعوا بين إنكار النعمة والشرك بالله عز وجل. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، كنيته أبو العباس، قال بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن النبي أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحديبية على إثر سماء من الليل، صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية على حدود الحرم من جهة جدة يسمى الآن الشميسي، وهو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصده مشروع دخول مكة السنة الثالثة من الهجرة، والشميسي الآن على حدود الحرم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء من الليل، مطر يعني وقد مطر تلك الليلة، فأقبل قال فأقبل علينا بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قل الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والشاهد من الحديث أن من قال مطرنا بالنجم الفلاني فهو كافر بالله، حيث نسب النعمة إلى غير الله، وإن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر وشرك في الربوبية، وإن اعتقد أن المنزل للمطر هو الله ولكن الكوكب سبب فهو شرك أصغر. فهذا الحديث زيد بن خالد يهني فيه في إنكار النعمة ونسبتها إلى النجوم، والله تعالى لم يجعل النجم سببا في إنزال المطر، فهذا من فيه إنكار النعمة مع الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني مثل حديث زيد بن خالد، حديث زيد بن خالد الجهني ذم الله من قال مطرنا بنوء كذا وكذا لأنه أضاف النعمة إلى غير الله وأشرك بالله، جمع بين الأمرين، قال مطرنا بنوء كذا وكذا أضاف النعمة إلى غير الله، أضاف إلى النجم وأشرك بالله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم، يعني نسبة النعمة إلى غير الله وإضافتها إلى غيره، هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة وغير ذلك مما هو جار على أسنان كثير، يعني أنهم إذا ركبوا السفينة وسارت سيرا حسنا ووصلوا في وقت قصير نسبوا ذلك إلى طيب الريح وإلى حذق الملاح، ونسوا المستي والمولي للنعمة هو الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الريح طيبة ما في عواصف في البحر والملاح قائد السفينة حاذق، فكفروا بنعمة الله نسبوا النعمة إلى غير موليه. هذا من الأمثلة اللي ذكرها بعض السلف، فهذا من نسبة النعمة إلى غير الله، ومثل قول بعض الناس السائق جيد والسيارة جديدة مثلا إذا وصلوا في وقت قصير قال قطعنا المسافة مسافة ساعة أو ساعتين وذلك لأن السائق جيد والسيارة جديدة، فهذا مثل قول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. والواجب أن يقول الإنسان لأن الله تعالى سهل ويسر، الله تعالى سهل لنا ويسر لنا الأسباب، ومن الأسباب التي يسرها الله أن السائق جيد والريح والسيارة جديدة، ولا ينسى المنعم سبحانه وتعالى، واجب إضافة النعمة إلى الله، أما إضافته إلى السبب ولسان المنعم فهذا من إضافة النعمة إلى غير مستيها وهم من كفر النعمة. نعم سمع. نعم يكون شرك أكبر ويكون شرك أصغر، يكون شرك أكبر ويكون شرك أصغر، فإذا اعتقد أن النجم تأثير في إنزال إذا كان فيه شرك في العبادة وناقض مناقض الإسلام صار شرك أكبر، وإلا هو شرك أصغر. إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر هذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنه سبب والله تعالى هو أنزل المطر هذا شرك أصغر. نعم تقول أن الله تعالى إن هو الذي يسر لنا الأسباب ومن ذلك كذا. نعم السلام عليكم. لو كان يا هذا في كلام أهل العلم، من العلماء من قال إن هذا كان أولا في أول الهجرة كما كان الناس يحلفون بآبائهم، أو لأن هذا صرهم بعض الرواة. نعم قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، معرفتها بالقلب وإنكارها بعدم جحودها وعدم ذكرها باللسان وعدم استعمالها في طاعة الله. نعم. الثاني معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، جار على ألسنة كثير، مثل ما ذكر شيخ الإسلام، كانت الريح طيبة والملح حالقا، السيارة جديدة والسائق جيد. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، أنكرها حينما نسبها إلى السبب، أنكر النعمة، واجب نسبة النعمة إلى مستيها ومليها وهو الله، فإذا نسبها إلى السبب فقد أنكر، أنكر النعمة. نعم. الرابعة اجتماع ضدين في القلب، هو الشكر والكفر. نعم. نعم. سبع. قال أحسن لك، ما توجيه حديث الأعمى؟ فهذا توسل، قال ما أسألك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، فكان النبي يدعو وهو يؤمن، هذا دعاء الحي الحاضر، من الوسائل، من الوسيلة الشرعية. الوسيلة الشرعية توسل بأسماء الله بصفاته بدعاء الحي الحاضر، هذا بدعاء الحي الحاضر، فالنبي دعا له فأمن، والله تعالى رد عليه بصره. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل من الإمارات يقول إذا أراد أن يقلد، إذا كان الحي حاضر عندك تقول ادعو الله لي، لا بأس يدعو، هذا الحي حاضر، أما كالميت لا، ما تدعو الميت، لكن شخص حاضر أمامك تدعو الله لي، لا بأس، هذه شفاعة، هذا توسل وسيلة وشفاعة. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل، هذا الأعمى توسل بدعاء النبي، النبي حاضر، قال رسول ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال توضأ، إيت المطهرة وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفع في نبيك. نعم.